والله سؤال ابو علي صعب يعني. انا ما ادري انت تذكروني عاد، انا اعرفها في ثلاث اماكن: بلديه والتجاره والجمرك. في بعد غيرها؟ ها تجاره، تجاره زين يعني. والداخليه؟ طيب الداخليه مخالفات مع المخالفات. طيب الان بالنسبه للتجاره والبلديه والجمرك، خاصه هذه الثلاثه لانها لها علاقه بالناس مباشره. انا اذكر يعني احد الاصدقاء كان يعمل البلديه واكتشف مخالفات في المخبز وخالف باشياء وسامح باشياء، المهم انه في مخالفات قاعد، يمكن ما اذكر لان العهد قديم جدا، او سبع مخالفات سامح بثلاث وخالف باربع. فالمهم وصار عناد بينه وبين صاحب المحل، اخر شيء ناداه المدير وقال له طيحنا المخالفات. فهذا انقهر، قال والله ما راح اخالف احد بحياتي خلاص. واحد ثاني قريبا صارت الحادثه هذه، ان بالتجاره ولقى لحوم فاسده كذا وخالفه، ونفس الشيء المدير جاء وسامحه وفوتها له. وهذا ايضا صارت عنده رده فعل وقال والله العظيم ما راح اخالف، كيفهم هذه الديره مهمه، يكفوا ان الواحد يعني يعمل فيها طالما ان هذول المسؤولين بهذا السوء. انا اتصور رده الفعل طبيعيه، بحيث الانسان فعلا يغضب لما يأتي مسؤولة ويفعل هذا الفعل، لكن هذا ليس عذرا. أنا أقول لهذا الموظف الذي خالف ثم مسؤوله أسقط هذه المخالفات: معاشك حرام إذا لم تعمل وتخالف من جديد. وهذا ليس عذرا أن المدير أسقط هذه المخالفات أنك تداوم ما تخالف، دال منك تشوف هذه المخالفات، معاشك حرام ما يجوز يعني. وهذا من خيانة الأمانة، والمدير خائن للأمانة أيضا، لا دفع المدير، المدير خائن للأمانة. ولكن لا يجوز لك أن تضعف أمام هؤلاء الخونة الذين يخونون الأمانات التي يعني وكلوا بها، وأنت تضعف وتصير مثلهم، هذا لا يجوز. مثل مدرس مثلا، في مدرسين يعطون درجات ولا يبالون، يقول أنا حالي حال بعطي درجات ولا أبالي، هذا مو صحيح. حشر مع الناس عيد، مو صحيح هذا الكلام، ولا يجوز هذا، بل يجب عليك أن تعمل وتجتهد و تبذل وسعك، وهذا في ذمتي هو، مع أني أنا لا أقبل أبدا أن تبقى الأمر في ذمتي. أنا أقول عليك ثبت هذا الأمر، تذهب تشتكي على مديرك وتحمل اللي يجيك، شو المشكلة يعني؟ خاصة في زماننا هذا الآن، يعني لو تذهب إلى مثلا مدير المدير أو وكيل وزارة أو الوزير، الحمد لله أبواب كلها مفتحة، أو تذهب إلى عضو أو تذهب إلى أي أحد تثق فيه، تروح له تقول له المدير الفلاني وأنا عملت المخالفة الفلانية وعندي رقمها وعندي كذا وعندي كذا وأسقطها عنه مثلا، تقول له أول شيء توضح له، لازم المدير خاف منك مثل ما أنت تخاف منه أن يخصم عليك أو ينقلك أو كذا، هو لازم يخاف منك. يا ريت تكون صريح معاه، يا ريت نكون أقوياء في حياتنا يعني، ما نكون سلبيين يعني. يعني شو المعنى أقول حق المدير لما أخالف هذا الإنسان يقول المدير راح نطيح، أقول له لا، هذا قاعد يضر الناس، أكل فاسد قاعد يبيع أكل فاسد، كيف تسامحه؟ قال خلاص مو شغل. قال لا شغل، شو مش أروح أشتكي عليك؟ يواجه المدير تي يقول له راح أشتكي عليك أنت، أنا المخالفة مثبتها وراح تكون شكوى مو عليه، عليك أنت، بقول أنت اللي تسقط هذه المخالفات. قد يقول لي لا يفصلني باكر ويطلع أقوى مني ويطلع كذا، لا تجي منك مباشرة إذا كنت خاصة مو كويتي ولا كذا، زين؟ كويتي ما ينفصل، وإذا انفصل بينتقل ننقله مرة ثانية إن شاء الله، تعال نتوسط له إن شاء الله. بس القصد إن لا نكون ضعفاء حقيقي يعني، حتى مع هؤلاء المفسدين من المدراء أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو الرؤساء الأقسام أو غيرهم، ما ينبغي لنا أن نكون ضعفاء أمامهم. أنا أجي وأواجهه أقول له لا أنت مخطئ، ما يجوز لك هذا، أنا أشتكي عليك أنت يا مدير أنك تسقط هذه المخالفة عنه. والحين قاموا يخافون الحين. الحين مجلس الأمه وجرايد وكذا تقول أكتبها بالجريدة، بس يقولك بس هونا تعال اشتبي بس أنت. والله صحيح يا جماعة الخير، ترى هؤلاء المدراء طالما أنه مستورة ما عنده مشكلة أنه هو مستفيد، لكن طالما يدنك تفضحه ولا بتتكلم عليه بيخاف منك. فأنا أدعو الشباب حقيقة أن يكون عندكم جرأة وما تخافون في هذا إلا الله، ولا تخافون لو متلائم، وحتى لو انقلك مثلا وين بوديك؟ الكويت الحمد لله صغير، مو بالسعودية مثلا، انت بالرياض يقطك بحايل ولا يقطك بجيزان ولا كويت صغيرة وين بوديك يعني؟ أنا بينتقم منك وداك أم الهيمان. أم الهيمان هذه قريبة نص ساعة، إذا بينتقم منك يعني. ومع هذا مثل ما قلت لك أنا بتسعى فيها أنت وترجع إن شاء الله. لكن أنا أقول ما يجوز أن نكون سلبيين أمام هذه الأخطاء والمفاسد، وإلا هذا سكت وهذا سكت وهذا سكت وأنا سكت ستضيع البلد يا جماعة. علينا أن نتقي الله تبارك في هذه القضية. وأنا أقول هذا لا يجوز له أن يقول أنا لن أعمل. من تعمل قدم استقالتك وقعد ببيتكم، لكن ظل تأخذ معاش وداوم هذا بس ما تخالف قعد ببيتكم أحسن. خاصة هذه الأمور الثلاثة اللي هي أنا قلت لكم فيها ضر على الناس، اللي هي الجمارك التجارة والبلدية. أما إذا ما كان فيها ضر على الناس من مخالفات المرور مثلا، يعني واحد مضل السيارة ولا الدفتر منتهي، المهم أنه ما في أذى على الناس. صحيح حتى هذا الشرطي والضابط وكذا وكذا يجب أن يطبق القانون على الجميع زين، لكن تبقى هذه ما فيها ضرر يعني على الآخرين. لكن الذي فيه ضرر على الآخرين أو إنسان هذا مفسد أصلا، حتى اللي خالف السيارة مسرع مثلا أسامحه مرة ألقاه مرة ثانية، أو مسرع سرعة جنونية ما فيها مجال أنك تسامحه، لابد يعاقب أو قاعد يستعرض أو كذا غير هذه الأمور. يعني مو كل شيء تسامح، وهذه مو مسامحة، هذه إفساد في البلد. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا كذلك يعني من المفسدين في البلد، والله المستعان.